بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطراتنا في هذه الليلة المباركة وقفات مع وصف عظيم وصف به ربنا عز وجل نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخبر سبحانه عن منته على أهل الإيمان بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال الله عن إبراهيم حين دعا: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم. وكما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر رضي الله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله تعالى بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. فهو كما أنه من أنفسنا، من أنفسنا أيضا. عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وفي رواية قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يمسسني من سفاح الجاهلية شيء. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يشق عليكم ويوصل إليكم الحرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن بعثته ورسالته: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وكان يقول: إن هذا الدين يسر. قال ابن كثير رحمه الله: وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم، فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم للإيمان، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيره عنكم. ولذلك بلغ البلاغ المبين وترك الناس على طريقة وجادة واضحة بينة لا لبس فيها ولا عوج، فلم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل الناس عليه، وما من شيء يبعد عن الله إلا حذر الناس منه. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما أو يذكر لنا منه علما. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، أي في الضوء، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز معقد الإزار، أشد ما يمسك منه الإنسان، ولذلك السنة فيها عصمة من كل شيء وعروة وثقة لمن تمسك بها، لا يزل ولا يضل. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني فتقتحمون فيها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. يعني شخص رأى الجيش بأم عينه الذي يريد أن يجتاح بلدته، وأراد أن يحذر قومه وهو بعيد صوته لا يصل، فخلع ثيابه وبقي كما خلقه الله عريان يلوح بثيابه، وهذا للدلالة على أشد أنواع النذارة وأبلغها. قال: وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوه. يعني مشوا من أول الليل على مهلهم فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. رواه البخاري ومسلم. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم في سفر انتهوا إلى رأس مفازة، يعني صحراء، توسطوا صحراء، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، يعني علقوا في الوسط، إن كملوا هلكوا وإن رجعوا هلكوا. قال: فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، والحبرة من كساء أهل اليمن تدل على الثراء ونقاء الظاهر، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معجبة وحياضا رواء تتبعوني؟ الآن هم ماذا حالهم؟ هل كانين؟ أرأيتم إن وردت بكم رياضا معجبة وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معجبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال؟ فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا بلى. فقال فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه، وحياضا هي أروى من هذه. ما هي؟ الجنة. فاتبعوني. فقال طائفة صدق والله لنتبعنه، وقال طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. ولذلك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعند البزار عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعينه في شيء، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال له أحسنت إليك؟ فقال أعرابي لا، ولا أجملت. قال فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقعوا إليه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت، فقال له إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحسنت إليك؟ فقال العربي نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، يعني في المرة الأولى، وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم. قال نعم. فلما جاء الأعرابي قال إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، يعني ما أعطيتني ولا أجملت، وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي، أكذلك الأعرابي؟ فقال الأعرابي نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال لهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم بها، فتوجه إليها وأخذ لها من فتات الأرض أو قتات الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت، وشد عليها رحلها، وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار، يعني الأعرابي لو أطعتكم فيما قال، ولما غضب الصحابة عليه وتركه على حاله لدخل النار. ولذلك هذا الحديث فيه مقال في سنده، ولكن معناه صحيح وعليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منهج النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس الرفق. كان إذا أغلظ أحد على أحد قال له لا تكن عونا للشيطان على أخيك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، كن كالطبيب إذا جاءه المريض يعرض عليه حالة لا يشنع عليه، إنما يصب له الدواء والعلاج. لأن بعض الناس يأتي يستقيم ولم يكن قد دخل المسجد من قبل، فيدخل المسجد ويرى بعض المصلين يقول سبحان الله متى أسلمت، سبحان الله نزلت عليك السكينة، متى هديت، فينفر الرجل من الدين. هذا خطأ. ولذلك من وصف الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع أمته، وهو الأسوة، شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. كان يقول للناس عند تعليمهم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقصص حلمه عليه الصلاة والسلام وسعة صدره وحسن عرض دعوته كثيرة جدا لا تحصى. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرط قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما قد انتفخت على أوداجه وأحمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقال الصحابة للرجل: أما تسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: هل ترون بي من جنون؟ من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليه الخطاب، لأنه لو كان هذا الرد حصل على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون رجل قد كفر، ولكن قال قولا وعلاجا بحضرته وهو يسمع. ليس كل حق يقال في كل حال، ليس المقصود أن تقيم الحجة على الناس، إنما المقصود أن تعبد الناس لله عز وجل، تكون عليهم رحيم رؤوف، تدعوهم إلى دين الله بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا هدي أهدى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبلغ في النذارة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عن جابر في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، لأن الذي يلقيه عظيم. حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقنن بين أصبعي السبابة الوسطى، ثم يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذه الجمل أيها الأفاضل قواعد عظيمة، لو تدبرها المسلم فقط في حياته تجاه دينه لما زلت به الأقدام إلى البدع. خير الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثات. ولذلك تأمل هذا الحديث وأختم به، عن ابن عباس في صحيح مسلم الحديث أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، أي من الأزد، ويقال في السير أنه كان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وظاهر الحديث يدل على ذلك. وكان يرقي من هذه الريح، أي من مس الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ وهذا رجل في الجاهلية، انظر توكله على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال الضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر، وفي رواية قاموس البحر، أي لجج البحر وواسطه أو قعره، من شدة تأثيرهن. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. كم كلمة؟ فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. هو رئيس قومه، إذا قال أسلموا أسلموا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: نعم أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها فإن هؤلاء قوم ضمات. كم أثرت في هذه الجمل، فلا هدي أهدى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: بحسب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، والمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقال رحمه الله: وإذا كان سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هدي وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. وقال ابن حزم رحمه الله في مداوات النفوس: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه، أعان الله على الاتساء به بمنه. آمين آمين. فالسنة أيها الأفاضل حقها التعظيم والاتباع والتكريم، بها النجاة في الدنيا والآخرة، والناس يقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة ويريدون حوضه بقدر اتباعهم لسنته. فنسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة، ونميتنا عليها، ونوفقنا لما يحب ويرضى.